Ya Allah. Aa, ondan kalk. Sağ çay. كل ما خلصنا بدري يصير ما حنتاخر كثير مثلا نقعد عليه ثلاثة او ثلاثة ونص. طيب عموما ايش باقي؟ ايوه لو لاحظتوا على الدشات انا وزعتكم على الدشات، هذا التوزيع مهم جدا لما تيجي تشتغلي التجربه، كل واحده لازم تلتزم باسم الموجود في الدش. ليه؟ مو عشان انا، عشانكم انتوا حفظوا حقوقكم، لان انا اعرف كل واحده فين اسمها فين مكانها، وهعرف اقيمك على شغلك والادوات الموجوده اللي فيها اللي انا حاطتها لك هي، وكيف انت اللاب سيفتي، وكيف عملتي ريموف للويست ونظفتي المكان. يعني انت لو اشتغلتي هنا ممكن انت تضري نفسك وتضري صحبتك، فالافضل كل واحده تلتزم في مكانها عشان انت تاخذي درجتك وصحبتها، والا قصرت هي اللي حيكون عليها تقصير ونقص الدرجه. تمام؟ اذا عندكم اي سؤال اي استفسار ممكن تتواصلوا مع ليدر هي توصل لي، او انكم تتواصلوا معي مباشره ما في اي مشكله. مكتبي تقريبا عند المعمل حق البايو قبل المكتب الاكاديمي حق دكتور عرفاء، او اذا ما لقيتوني هناك في المكتب ممكن تعرفوني في غرفه المكتب. تمام؟ في اي سؤال في اي استفسار ناخذ الحضور والغياب. عندك الان بدكم تصبروا علي شوية لحين أحفظ أشكالكم أسماءكم. ما شاء الله عددكم مرة كبير، دفعة 117 طالبة، يعني أنا أول مرة أعد علي هذا العدد ما شاء الله الكم الهائل، وبدكم تصبروا علي شوية لحين ما أحفظكم. طيب فعندنا إلهام، قلنا هدى، ميعاد، أسماء، مروة، جمايل، آلاء سلطان، سندس، رغد، سارة، رغد محمد، زين، لما، حاضرة، حنين، حاضرة، أسيل، حاضرة، روان ولا روزان؟ روزان. أصيل، دنيا، غادة، حاضر، كوثر، حاضر، خولة، حاضر، داليا، إسراء، حاضر، أميمة، مشايب، رجاء، حاضر، انت شايفه من هناك يا رجاء؟ سامع صوتي؟ سامع. رؤية؟ حاضر، غنيم؟ حاضر، سيبا؟ حاضر. طب من جروب فور؟ مين؟ فعالي ثلاثة؟ مين؟ مين أو مين؟ غادة هذي. غادة؟ هذي. مين ثاني؟ روح الشريف. فايزة برناوي. فايزة برناوي. فايزة. بس طيب محاضرتنا اليوم بإذن الله راح تكون عن Introduction of the Blood Bank. إيش هو Blood Bank؟ حنتعرف مع بعض. Over the next week we'll be driving into a fascinating world of the transfusion. A lecture will be covered laboratory practice and a clinical aspect of the blood component. كيف احنا هنشتغل التجارب والكلينيكال اسبيكت الخاصه بالبلد كومبوننت. اذا هنتعرف مع بعض اهم اللي هو الاساسيات اللي انت تحتاجيها عشان تقدر تشتغلي في بنك الدم والمراكز حقت خدمات نقل الدم. طيب اول حاجه ان عندك اللي هو الترانسفيوجن اوف ذا بلاد كومبوننت. ايش الهدف من اعمل الترانسفيوجن اوف ذا بلاد؟ ليش انا اسويه؟ في ذا ايش؟ حافظ على حياه المرضى. ايش الهدف الاساسي من البلاد ترانسفيوجن؟ ان انا بقول اذا هو البلاد المريض او محتاج، لانه نقص يعني قل عنده البلاد فحافظ عليه، حافظ على كميه البلاد. الهدف الأساسي إنه بيعمل لك سيف لللايف، لكن هذا البلد ترانسفيوجن إذا ما تم بالصورة الصحيحة ممكن يؤدي إلى الوفاة. بدل ما انت تنقذ حياه الشخص ممكن انت تؤدي الى وفاته. اذا من الضروري لازم تخلف بعد من عشان تعملي سيف للبلاد ترانسفيوجن لازم يكون عندك تو فاكتور. اول شيء بيعتمد على الاكوريت دونر سكرينينج وعلى الاكوريت لاب تيستينج. هذه اهم حاجه بتعتمد على المتبرع اختيارك انت للمتبرع واختيارك لللاب تيستينج. في هذه الحاله في ايش حتعملي؟ سيف لايفينج لمين؟ للريسيبيانت. طيب زي ما احنا عارفين انه بلد اللي هو بانكينج اريا بيعمل لها سيبريشن ل 3 مين اريا. بيختلف طبعا بنك الدم بيختلف عن بقيه اللي هو المعامل في المستشفى. ايش هذه الاريا؟ اول اريا عندنا حنتكلم فيها هي عباره عن دونيشن اريا وبلد كومبوننت سيبريشن اريا والترانسفيوجن سيرفيس لاب تيستينج اريا. طب احنا حنتكلم عن كل اريا هذه بالتفصيل. الهدف الاساسي اني اول شيء اعمل اسس للهيلثي اوف دون اند بوتنشال دونر اني اشوف على واحد صحيح اللي هو جود هيلثي. ثاني حاجه انا بعمل ايه؟ بروتكشن لمين؟ للريسيبيانت من اي ترانسفيوجن رياكشن ادفيرس ممكن يصير له من خلال نقل الدم. ثالث حاجه انا بعمل لوكينج فور اللي هو فولنتير دونيشن. هذه هي الأسباب الثلاثة الرئيسية. طب كيف أنا أختار الدونر؟ دونر سيليكشن. أول حاجة أنا بعملها حتعمل لي ريجستريشن. أول ما يجيك المتبرع حتعمل لي ريجستريشن، حتعمل لي اسمه، حتعمل لي عمره، حتعمل لي عنوانه، كل اللي هو البيرسونال انفورميشن الخاصة فيه بتكون موجودة عندك. بعد كده حتعملي اسس لمين؟ للميديكال هيستوري. لازم تبداي تسالي اسئله عن اذا هو كان عنده اني اذا هو ميديكال بروبلم، عنده دياريتس، عنده امراض مزمنه. لازم تسالي هذه الاسئله عشان تتعرفي على حالته الصحيه، هل هو يسمح انه يتبرع ولا لا؟ طيب اللي هو العمر المسموح لي اللي هو التبرع يبدا من 16 سنه الى 66 سنه. طيب والمينيمم وين انت محتاجين للتبرع بيكون اوفر فوق اللي هو 50 كيلو. لازم نعمل نشيك على الهيموجلوبين، لازم يكون على اللي هو الميل تقريبا في حدود ال 12 والفيميل في حدود ال 13. طيب من خلال الاسئله انت حتقدري تكتشفي هل هو قد تبرع قبل كده ولا هذه اول مره. اذا كان ثاني مره فلازم يكون الفاصل ما بين اول تبرع وثاني تبرع تقريبا يكون 12 ويك او يكون من 12 الى 16 ويك. خلاص عرفتي كل المعلومات الاساسيه، عملتي اللي هو تشيك اب فور ميديكال هيستوري. بعد كده حتعملي ايه اللي هو فيزيكال اكزامينيشن فلو، حتشوفي البلس، حتشوفي اللي هو البلد بريشر، وحتشوفي التمبريتشر. وانس ما كان الكل ما في النمبر رينج فتقولي انه ممكن هو ريدي ان نقدر ناخذ منه البلاد. طيب ممكن من ضمن الاسئله في بعض الاشياء انت تحصليها ما ينفع انه ممكن انه هو يتبرع. هذه نسميها بالدونر ديفير، يا اما يكون تمبوري او بيرمننت. تمبوري يعني ايه؟ مؤقت. ممكن يكون هو ماخذ لقاح زي اللي هو immunization او ماخذ كورس للانتيبيوتيك، هذا ما نسمح له يتبرع لما يخلص الكورس. او انه يكون pregnant او انه تكون pregnant او انه يكون ماخذ اللي هو سم اللي هو medication لايك اللي هو الاسبرين. طبعا الاسبرين ايش ممكن تسوي الاسبرين؟ غير السيوله حاجه مهمه بتاثر على مين؟ الاسبرين بتاثر على البلاتلت. على البلاتلت لانها بيعمل لها اجريجيشن، فمره ما ينفع انه ممكن واحد ياخذ اسبرين انه ينفع ياخذ منه لا. او انه يكون شخص من فتره من اسبوع او اسبوعين اخذ اللي هو ريسيبيانت اوف ذا بلاد كومبوننت، ممكن اخذ ار بي سي، ممكن اخذ بلاتلت، ممكن اخذ بلازما. هذا حنعمل له استبعاد مؤقتا، ممكن نقول له تعال بعد ثلاثة شهور او شهر. البيرمننت ديفنت اللي مستحيل انه يسحب منه باي طريقه كانت لما يكون عنده مثلا اكتشف انه عنده ايدز او عنده هيباتيتس بي او سي او شداد ديزيز او ممكن يكون عنده ليفر او هارت ديزيز. هذول الناس كلهم يستبعدوا. تمام. طيب ايش انواع الدونيشن؟ التايب اوف دونيشن. طب انت بعد كده هتبداي تسالي انت خاصة صنفتي هتقدري تاخذي منه ولا ما هتقدري تاخذي منه؟ عرفت انه هو صالح للاستخدام. بعد كده هتسالي ايش نوع الدونيشن. عندك اربع انواع للدونيشن. يا اما يكون الوجينيك دونيشن من الوجينيك. يعني الوجينيك يعني unknown recipient يعني هو ممكن يتبرع بالدم ويعطيه لاي احد ممكن يستخدمه. طيب لو كان autologous دونيشن بنفسه يعني هو حيتبرع لنفسه بالدم وحيزود ستورج في بنك الدم بعد كده حيليتر حيرجع يستخدمه. طيب النوع الثالث لما يكون دايركت دونيشن لمريض موجود ايوه حيعمل ها شخص معين لشخص حيكون member of the family او يكون different بس لازم يكون specific individual. طيب ورابع حاجة عندنا اللي هو therapeutic donation. therapeutic donation انه ال person بيعطي اللي هو ال blood to treat some condition زي عندك ال hemochromatosis والبوليسايسيميا فيرا. هذه الحالات عشان يعالجوها وهو لازم يتبرع بالدم. طبعا هذا احنا ما حنحتاج فيه حاجة على طول حنعمل له ديسكارد يعني ما حنستخدمه وننقله للناس الثانية لا حنعمل له ديسكارد من اسمه ثيرابيوتيك يعني حيكون علاجي. طيب واضح؟ ليش اعتبروه دونيشن؟ كيف؟ اذا هو علاجي ليش اعتبروه دونيشن؟ كيف اعتبروه دونيشن؟ في بعض الحالات مثلا عندك البوليسيسيميا فيرا بيكون الفوليوم ناس بطبيعتهم بيكون كمية البلد عندهم في الجسم جدا عالية. إذا ما نقصت كمية البلد هذه ما حيكون يرتاح. فهم حينقصوا هذه الكمية ويطلعوها فسموها ايه؟ بثيرابيوتيك دونيشن. بس احنا عندنا عند المستشفى لما يكون عندك ثيرابيوتيك انت ما حتستخدمي هتعملي ديسكارد على طول حترميه ما حتستخدمي في أي حاجة. لأن هي أصلا حالة مرضية وأنت بتساعدي على العلاج. بإنك تتخلص جزء من البلد. طيب عرفتي إنه هو خلاص الدونر هذا مؤهل وأموره كلها تمام في السليم. حنيجي دحين لمين؟ لدونر روم إيريا. الغرفة هذه should be clean لازم تكون نظيفة وقلت إنه هو ventilation with the comfortable donation chair. وكل الماتيريال الموجود فيها لازم تكون استيرايل وسنجل يوز. خلاص لما يكون عندي كيت اللي هو بلوس كيت هتستخدمي واحد شخص جاكي شخص ثاني برضو هتستخدمي الكيت اللي هو جديد. طيب قبل ما نبدا اللي هو عملية البلاد كونكشن البلاد لازم نتعرف على البلاد باك اللي هنسحب فيه البلاد ما ولا لا هذا هو. طيب هذا عندي بلاستيك باك اكيد ايش لازم يحتوي على انتي كوبلنت. طيب هذا الانتي كوبلنت بيعمل البيرز للكلوت وبيعمل بريمنت لمين للكلوت. طب الانتي كوبلنت الموجود جوا هنا ينقسم الى قسمين او عندنا نوعين مستخدمه. اول واحد اسمه سيتريت فوسفات ديكستروز ادنين. نسبه الانتي كوأجلانت تقريبا موجودة فيه اللي هو الباك 63 ملليلتر يقابلها كم؟ 450 من البلد. إذا كان فيها 63 لازم يقابلها من البلد يكون inside كولكت inside لازم يكون 450. طيب هذا حيحفظ لنا اللي هو الـ RBCs في درجة حرارة من 1 إلى 6 لمدة 35 يوم إذا استخدمتي هذا النوع. طب لو استخدمت فيه انواع ثانيه من الباك بنوع مختلف من الانتي كوغلنت ممكن يكون فيها سيتريت فوسفات ديستروز ممكن نسميه الساغا. طبعا هذا الساغا هو الموست كومن اللي هو الانتي كوغلنت اللي دائما بيستخدموه في المستشفيات. طبعا النسبه حتكون 102 لتر موجوده انسايد ان ذا باك وحيقابلها زي ما قلنا 450 من البلاد بيعمل لنا ستورج للار بي سي في درجه حراره من 1 الى 6 ممكن يحتفظ بالار بي سي لمده 42 يوم من غير ما تركب ولا تسوي فيها اي شيء. طيب هذه عندي صوره موضحه للانتي كوجلنت اللي هو بلاك باد. عندي هذه اللي هو مين النيدل اللي نعمل لها انسيرت بالميل. عندي هذه المنطقه اللي نعمل فيها كولكشن للبلاك تيوب اذا كان عندي البلاك والايتا من هذه المنطقه عشان نعمل لها تستات بعد كده مستقبلا هنعمل فيها سكرينينج تيست. عندي هذا اللي هو المين باك اللي حيكون فيه الهول بلاد مع الانتي كواجلنت اللي احنا قلناه. طيب عندي هذا اللي نسميه فلتر. ايش وظيفه الفلتر برايكم؟ يحفظ الار بي سي. بيعمل ايه؟ يحفظ الار بي سي. بيعمل ايه؟ يحجز الـ RBC عن الـ WC ما تنزل. لا يمنع لا ما قالت بيمنع الـ WC كلكم متفقين معاها؟ اه طب مين اللي عنده رأي ثاني؟ هو مو يمنع يمنع الـ RBC انها تنزل يمنع الـ RBC ولا يمنع الـ WC في فرق؟ لا لا يمنع الـ WC يمنع الـ WC. انت WC مين يقول RBC؟ مين يخالف هالرأي؟ انا. ايش تقولي؟ RBC هو يحجز الـ RBC. مين عندها رأي ثالث؟ فكروا ليش حطينا فلتر؟ ليش نسوي فلتر؟ هذا مو عشان كنت ليه مترددين؟ صح غلط قولي إجابتك بثقة. يمكن عشان لما نعمل separation حيصير عنده بليس فوق الـ RBC تحت يمكن عشان ما يخليهم يختلطوا بعد ما خرجوا من الجهاز ذاك الكبير. قصدك سنترفيو؟ ايه سنترفيو. اه. بيجيش رأيكم؟ هو هذا صحيح؟ ولا فصل لي واحدة قالت الـ RBC واحدة قالت فصل لي الـ WBC. هو مو يصير يحجزها. يحجزها شو؟ يحجزها. يلا ولا تزعلي. انتوا مع مين؟ كم واحدة تقول WBC؟ طب ليش؟ ليش طيب؟ ما استخدم اي كيس وخلاص عشان يتقبلوا ليش؟ عشان يتقبلوا استاذ هذا اللي كنت ملازم اللي كان فيه كونتمينيشن احنا قالوا لنا هذا اللي كونتمينيشن كونتمينيشن اوكي انا معاك اتفقنا انها كونتمينيشن طب ليش؟ انا دحين عندك سلك الحبل حق الار بي سي موصول بالهول بلد فلو نزلت الدبليو سي على الار بي سي حيصير يعني حتختلط فاحنا خلاص الهول بلد هو هذا اللي حيكون فيه الدبليو سي وبنحجز الار بي سي عشان ما تنزل. طيب اتفقنا انه احنا بنعمل فلتر للدبليو بي سي عشان ما تعمل لنا كونتامينيشن للار بي سي. الجزء الاولاني صحيح. طب سيتو كان ليش دخلها بالفلتر؟ عشان الدبليو بي سي. طب ايوه صح انت فصلت الدبليو بي سي بس ايش علاقه السيتو كايز بالدبليو بي سي؟ لا هو ما ينفع طب هو ما ينفع طب ليش؟ طب ايش هو نوع الرياكشن؟ ايش المشكله؟ يعني انت بفكرك يعني تتوقع فلتر زي كده حيمنع انتي بدي ولا انتي جين زي ما انت بقول ولا بلوتينج فاكتور وات ايفر؟ لا لما تقولي حاجه قولي حاجه لوجيك ما لها علاقه انك يعني تفكير خليه منطقي. هو صح قلتوا دبليو بي سي انا معك ليه طب ليش؟ طب ما خليها ياخذها المريض عشان بدل الجسم بلازما ولا عادي ممكن مريض ممكن انا حافصل هول بلد عادي يكون عندي باد من غير فلتر واقدر افصل واحصل على باكت ار بي سيز وبلازما وفلتر والامور طيبه وما احلاها. الوايت بلد سيل ايش فيها؟ ايش تحمل معاها؟ عشان فيها الانتي بدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل الجبل ايش تشيل معه؟ مايكروب. هو مايكروب بس ايش؟ بكتيريا بقايا بكتيريا. لا تقولي انتي ولا تقولي انتي يلا ما ادري رجعكم سنة أولى حتى مو تحضيري سنة أولى ليش؟ وهيك لا تسل بتترافق مع ايش؟ لا هو انتيجين ولا هو انتي بدي اقول لكم من التحليل ما هو انتيجين ولا هو سيتوكاين ولا هو كل ما هو اي حاجة ها؟ اي مايكرو اورجانيزم هو مايكرو اورجانيزم جرب جربتي بأني شعب الصحيحة بس حاب ركزي شوية هي تبغى اسمها ما في جاب ما في الWBC ايش دائما نترافق معاها واحيانا ممكن يسبب المشكلة ولاري الملاريا قد شفتوا ملاريا كل واحدة في لا حول ولا قوة إلا بالله الملاريا كم بنشوف جوكم الليكوسايت ممكن بتعمل كونتامينيشن للار بي سي فبالتالي احنا هنعمل ليكو ديبليشن باستخدام اللي هو الفلتر عشان يمنع حاجه اسمها ترانسفيوجن اسوشييتد جراف هوست ديزيز فايروس مع التعليم نعم مع اليوم بكولوجي في سنه ثالثه لا لا مع ايش؟ أكيد كنتوا مغيبين. لا لا ما كنت أقرأ. أو فاقدين الذاكرة. فأنتي ممكن تحمي الريسيبيان من هذا الفيروس بس بمجرد إنك تعمل فلتر للوايت بلاد سيل. حدثنا فيروس هذا. أيوه. خلاص. وتنسوها. ها؟ إيش الفيروس؟ فيروس يكون موجود. ما يكون ممكن غير موجود في إلا في الوايت بلاد سيل ما حد يشوف في البلاد يعني في الهول بلاد غير في الوايت بلاد سيل ممكن يكون سايلنت احنا لسه ما عملنا سكرين لسه ما حنعرف هو ايش عنده بالضبط هل هو عنده اتش اي في عنده هباتيتس سي عنده واتيفر مكان احنا لسه في البدايه دوبنا يا الله دوبنا بنفصل بنحط الوايت بلاد سيل لحال مثلا الباكيت ارتسيد لحال البلازما لحال والتنفيذ لحال ما تنسوها طيب؟ طيب حنيجي لعملية البلاد كوليكشن عملية البلاد كوليكشن جدا سهلة فإنها بتعتمد على طريقتين طبعا الطريقة المعروفة اللي هو عن طريق البيت زي البلاد كوليكشن العادي أو عن طريق عملية الأثريس هتكلم لكم هي في الإيجاز لكن إن شاء الله هتاخدوها بالتفصيل المبين مع دكتورة منار ولا مع دكتور أمل في الليكتشر طبعا زي ما احنا قلنا الموسكومن هناخدها من البيت as a hot blood أول شيء هتختار البلاد كوليكشن سيت اللي هو عبارة عن بلوس سيستم زي ما وريتكم هو لازم يكون استيراد ومعقد لازم انتي تفتحيه بنفسك وهتعملي له ليبلنج باسم اللي هو المريض وكمان حيكون عندك مثلا تيوبات الايتا والبلين تيوب برضو كمان حتعملي لها ليبلنج باسم المريض قبل ما تعملي فيها بلاد كوليكشن طيب بعد كده هتشرحي لي اللي هو الدونر انه عمليه التبرع بالدم كيف بتتم انها هي بسيطه وسهله وتحدي عليه اذا كان مثلا خايف او اول مره يتبرع ما يعرف كيف الطريقه ممكن انت تشرحي لي بطريقه جدا مبسطه. بعد كده هتبدا تشيكي على اللي هو الدونر ارم وتشيكي على الارم انها تكون مثلا سليمه ما فيها جروح ما فيها جروح ما فيها اي مشاكل او خدوش وانك ممكن تقدري تاخذي منها البلد. طيب بعد كده هتختاري اللي هو البيست بين، لازم البين اللي تختاريه لازم يكون اللي هو كبير. بعد كده هتحطي اللي هو التورنيكيت، مين هتعملي له ابلاي للابر ارم. بعد كده هتعملي استرايب اللي هو المنطقه بالاي دي وتتركيها فتره من الزمن على ما يصير لها الدراي. بعد كده هتعملي انسيرت اللي هو النيدل، طبعا النيدل تقريبا هيكون حجمه جدا كبير عشان يسمح بمرور اللي هو البلاد فلو للباك. طيب بعد ما عملتي اللي هو انسيرت ووصلتي اللي هو بي اللي هو البلاد باك، ايش حيصير؟ حيصير اللي هو دروب للبلاد انسايد ذا باك. الباك هذا حنحطه على شيكر. الشيكر هذا ايش فيه؟ دايمر وفيله واجي في نفس اللي هو الوقت، هيكون فيله ميزان. طيب الشيكر ايش فايدته؟ يحرك الدم، يعمل الميكس ما بين الانتي كوغلنت وما بين الدم. طيب العمليه كلها تستغرق من 10 دقائق الى 12 دقيقه. هو حيحسب لك هي الجهاز اول ما حيوصل مثلا للفوليوم اللي احنا نبغاه اللي هو ال 450 اوريدي حيصير ستوب للبلاد فلو. انت بنفسك بعد كده هتعملي ايه؟ هتعملي ريموف لمين؟ للنيدل. هتعملي ريموف للترنيكات وريموف للنيدل، خلاص انت وصلتي لأدنى القياس. طب لو زاد عن اكثر من 10 دقائق، طول مثلا قاعد عندك 20 دقيقة 30، هل ينفع ان احنا ممكن نستخدم الكيس بعد كده او نعمل له اصلا سبريشن؟ لا ما في، لازم من 10 دقائق ل 12 دقيقة از ماكسيموم انك ممكن تعملي اللي هو الكونكشن. طيب اثناء ما بيعمل الفلو في العشر دقائق انت ايش حتعملي؟ حتاخذ التيوبات الصغيره اللي عندك اللي انت اصلا عملتي لها ليبرين، هي عباره عن انت والبلين تمام؟ من المنطقه وحتسحبي اللي هو بلاد كولكشن في هذه التيوبات. طيب؟ بعد ما عملت الموف للنيدل اكيد حتعملي حتحطي بال على منطقه اللي هو البلين ميكشر واغطيها ببلاستر. الطريقه الثانيه اللي قلنا عليها هي عباره عن اكريس، هو عباره عن جهاز فيه فلتر ولا سنترفيوج بيتوصل به اللي هو المريض وحياخذ دم اللي هو الدونر عفوا دم اللي هو الدونر من سنترفيجيشن ويفصل لنا على حسب ما احنا نحتاج. احنا نبغى بلاتلت ولا نبغى مثلا اللي هو بلازما سبيسيفيك يعني خاص، انا بعمل دونيشن مثلا للبلاتلت فخلاص فحيعطيني بس بلاتلت، للبلازما حيعطيني بس اللي هو مين بلازما، وبقيه مكونات الدم حترجع مره ثانيه للدونر. طيب دحين حنيجي لمنطقه اللي هو الريكفري تايم اللي هو بتوين دونيشن. انت دحين صار عندك اللي هو الدبه جاهز مليان 450 بالاضافه للتيومر وخلصت من الدونر. طيب اول شيء قبل الدونر ما يغادر المكان لازم تعمل له ملاحظه من 10 الى ربع ساعه اني تتاكدي انه هو سليم، ما عنده اي مضاعفات، ما عنده اي مشكله بيعاني منها او صار له اي شيء. طيب بعد كده ايش حتعملي له؟ ممكن تعطي له لايت ريفرشمنت، تعطي له مويه، تعطي له عصير عشان يصير له ريبيت اللي هو انكريز للريكفري. وتتاكدي انك منطقه اللي هو الفين انك غطيتيها كويس ووصي عليه انه ما يشيل البان هذه لفتره طويله عشان ما يرجع ممكن ينزل. طيب بعد كده اللي هو من الدونر لازم يكون يفايد من الديهايدريشن، لازم توصيه انه يشرب سوائل كثير جدا ما يقدر وانه يبتعد عن السموكينج واللي هو الهيفي اكسرسايز والاعمال اللي هو الثقيله، نفس اليوم حق التبرع لازم يريح فيه نفسه كمان تمام؟ طيب الدونر ادفيرس ريأكشن ايش هو؟ انتوا عارفين عملية التبرع نفسها ما فيها أي مشكلة، بالعكس صحية وصحية، بس ممكن من 2% ل 5% ممكن بعض الناس بيتأذوا، بس يتأذوا إن تلاقي لهم أمراض أو شيء، لا، ممكن إن هو في اختلال فسيولوجي بيصير في داخل الجسم. ليش؟ لأنه إحنا عندنا إنه حصل شدة للفوليوم حقة البلد، فبالتالي فبيصير بعض الأعراض زي إيش؟ اللي بتظهر له البرشز الهايبوكلوميك ريأكشن أو إنه يصير الهايبوكاليميا، هذا الأشياء اللي ممكن بيتعرض لها، بس مو دائما زي ما قلت 2% مو كل الناس بيتعرضوا. طب هذه الاعراض اللي ممكن تصير ممكن احنا نصنفها ثلاث اقسام، يا اما تكون مايل او مودريت او اللي هو سيفير. طب على حسب اللي هو الدرجه حقتها احنا كيف حنعالج الموضوع. طيب المايل في البدايه اللي تكون اعراض مثل زي اعراض جلطه او الشوك بس من غير ما يفقد الوعي، هذا المايل. المودريت الاعراض السابقه ممكن يوصل لفقدان الوعي. السيفير ممكن بيصير يفقد الوعي وبيصير عنده ممكن تشنج وما يقدر يتكلم وممكن يدخل في حاله اغماء. طب دي الحاله ايش كيف تتصرفي معه؟ اثناء ما انت بتسحبي بيطلع منه الدم صارت له هذه العمليه. وقف سحب الدم. اول خطوه ايش تسويها؟ نقلب الكرسي. اول شيء حتعملي ستوب للبلاك فلو. ثاني حاجه حتعملي ابسايد داون للليج. إذا مرة كان الشيء مرة متطور ممكن إنك تستعيني بغرفة الطوارئ الإمرجنسي يجي يشوفوا الحالة. تمام؟ طيب إيش حيصير بعد الدونيشن؟ خلاص عندك البلاد جاهز في الكيس وجنبك التيوبات، إيش حتعملي؟ أول حاجة اللي حتعمليها إيش؟ حترسلي اللي هو البلاد باد مع البلاد تيوب لمين؟ لبنك الدم. وحترسلي اللي هو بلين تيوب لجماعة السيرولوجي وحترسلي الإيديتا عشان يعملوا سكريني تيست لهذه التستات اللي احنا حنقولها دحين. هيعملوا لك الـ ABO والـ RH والـ Antibody سكريني، هيعملوا لك الـ HIV والـ Human T-Cell Leukemia Virus، هيعملوا لك Trypanosoma Infection وشجاعة الديزيز والسيفلس، هذه هيعملوها جماعة السيرولوجي والهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين والهيباتيتس فور انتيجين وعندك الهيباتيتس سي فيروس. بالنسبه للهيماتولوجي حيعملوا لك سكرين للملاريا والسيكل سيل انيميا والجي 6 بي دي سكرين. برضه كمان حيعملوا لنا ريساتو ميجالو فيروس، يعني هذه اهم التستات اللي لازم يعملوها على مين؟ على الدونر. على مين؟ على الدونر. على البث حق اليوم. طيب خلاص كده احنا خلصنا من منطقة السحب. هنيجي لمنطقة اللي هي الكومبوننت سيبريشن اريا. انت حترسلي اللي هو بلاد باك لهذه الاريا عشان يعمل لها سنترفيوج ويفصل لنا الهول بلاد هذا اللي حصلنا عليه الى عدة مكونات، يا اما بلاتليت لازمة طيب السنترفيوج له حالتين، يا اما يكون لايت سبين او هيفي سبين على حسب البروجرام اللي بتمشي عليه المستشفى او البوليسي اللي ماشي عليه، بس في لايت وفي هيفي عشان انت تفصلي المكونات. طيب هذه عندك الهول بلاد، الهول بلاد بتطلعي منه باكيت ار بي سيز، هتعملي له ستورج تقريبا في درجه حراره من 2 الى 6 ولو حطيناه في الساتم زي ما اتفقنا حيقعد لك 42 يوم. طيب ايش اهميه استخدامات الباكيت ار بي سي؟ لما تاخذي بس باكيت ار بي سي بتاخذيه للناس اللي يكون عندهم انيميا والناس اللي يكون عندهم اتش ترانسفيوجن انت بتحتاجي تقوي. طيب عندك البليتلت فريش ان بلازما، حتطلع منها فريش فروزن بلازما وحتطلع منها بليتلت كونسنتريت. الفريش فروزن بلازما حتعملي لها ستورج في ماينس 18 مده سنه كامله فور 1 يير، حيستخدموها في اللي هو الكلوتينج فاكتور ديفيشنسي والسيفير بيرن، تستخدمي فريش فروزن بلازما. طب البليتلت كونسنتريت ممكن تحفظيه في درجه حراره اقل من العاديه والشيف لايف حقت البليتلت 5 دايز، وطول ما هي قاعده في الروم تمبريتشر لازم نعمل لها شيكينج. طيب مين اللي حيستخدمها؟ مين اللي حيستخدمها؟ ثرومبوسايتو بي. طيب من الفريش فروزن بلازما حنطلع حاجه اسمها الكرايو بريسبيتين. كيف نحصل عليها؟ يعني حتاخذ الفريش فروزن بلازما مجمده وحتعملي لها اللي تروب بدرجه حراره 4 اوفر نايت. لما نحفظ في النهاية حيصير عندنا الكرايو بريسبيتين، برضو حتقدر تحفظيها ستورج في ماينس 30 مدة 1 يير، حتستخدميها للناس اللي عندهم مشاكل في الهيموفيليا والفورم دان ديزيز. أنا بعطيكم صورة أو مخطط كيف بنك الدم بيشتغل. لكن ممكن هذه المعلومات كلها حتاخذوها في الليكتشر مع الدكتوره بالتفصيل خلاص؟ في سؤال؟ واضح؟ طيب فصلت كل مكون انت حصلت عليه، ايش حتسوي؟ حتحطيه في الفريج في منطقه اسمها الاسكرين، لانك لسه ما جاتنا النتائج لا حقت السيرولوجي ولا حقت الهيماتولوجي، تقريبا يحتاج لها حق اسبوع على ما تطلع النتيجه. انت فصلتيها وحتحطيها في منطقه الاسكرين. اول ما حتجيكي النتائج حقت اللي هو الدكتور وان عرفتي انها كلها نيجاتيف، خلاص حتاخذي الدبات هذه اللي انت حطيتيها سواء كان في الفريج ولا في الديب فريزر، حتطلعيها وحتعملي لها ليبرين جديد انها صالحه للاستخدام، وحتحط عليها الاي بي او والار اتش والاكسبايري ديت تبعها والفوليوم، وكده تكون هي ريدي وجاهزه للاستخدام. تمام؟ طيب اهم حاجه عندنا احنا شوفي البلاتلت ما عندنا مشكله فيها لانها قاعده في الروم تمبريتشر، ما عندنا اي مشاكل معاها. عندك الفريش فروزن بلازما والكايبريسبيتيت برضه ما عندنا اي مشكله معاهم لانهم قاعدين في الديب فريزر وجنبتين ما حيضرهم ولا شيء. مشكلتنا مع مين؟ مع ثلاجه الار بي سي. هذه جدا مهمه، لازم واحد يتابعها اول باول ويعملها مونيتورنج. فدرجه الحراره لازم تكون ما بين 2 الى 6. طيب ليش؟ لانه يعني في الدرجه اللي هو اللو تمبريتشر ايش حيسد الار بي سيز؟ بيقل الميتابوليزم، البوتاسيوم بيخرج منه. طيب غير كده اللي هو الادرين ترايفوسفيت بيقل بنسبه 50%. طب ليش بيقل ده؟ بدرجه الحراره. هنا اعتبر الار بي سيز زي الكمبيوتر، انت كده بتعملي لها زي الستاند باي، ما حتشتغل، حتوقف عن العمل. اول ما حيحصل لها ترانسفيوجن هترجع تشتغل مره ثانيه. عشان كده بيقولوا لي من البلد كولكشن لما توصل البلد لما تاخذي البلد مثلا من البلد وتعملي له كل الاستات اللازمه قبل ما ترسلي اللي هو الريسيبيانت، الفتره ما تتجاوز الساعه اللي يكون برا الثلاجه. لو قاعد البلد اكثر من ساعه برا هتعملي له ستارت ما حيستخدم، لان كده حتكون خلاص خدمه الار بي سي ما منها اي دفع اكثر. عشان كده درجه الحراره بالنسبه لها جدا جدا جدا اول ما حيصير لها ترانسفيوجن حترجع لمستوياتها الطبيعيه زي ما كانت اول في الدور وتشتغل بشكل صحيح. طيب خلصنا من السبريشن اريا وعرفنا ايش حنعمل في هذه المنطقه. نجي لمنطقة اللي هو الترانسفيوجن سيرفيس اللي هي بنسميها لاب كريستيك اريا. طبعا الحسبة في أربعة ستات مهمة اللي هو الـ ABO والـ RH والـ Cross Matching والـ Antibody Screen والـ Antibody Identification. هذه من أهم التستات اللي بنصير في الدريك باكج يمكن بيعملوها يوميا. في تستات ثانية بس هذه أكثر أهمية، وهذه كل التستات إن شاء الله حندرسها بالتفصيل 1 باي 1. تمام؟ مفهوم؟ عرفتوا شو بيصير في داخل المختبر؟ كيف تتصرفوا بالأشياء؟ تمام. حسألكم أسئلة ونشوف إذا كنتم فاهمين وكنتم مركزين ولا لا. هاي يا رابع. خلاص خلصنا. حاطيها لزيتة وحضرتك المياه. يا سؤال؟ طيب حاطيك أسئلة كده بسيطة من خلال اللي هو شرح للمحاضرة، كل المعلومات موجودة وأنا قلتها، بس شوف هل أنت استوعبته ولا لا؟ طبعا كل واحدة لحالها وتحدي نفسك تختبر شوية فيكي. بس أنا عندي ملاحظة مرة، كيف أنتم تحضروا محاضرة وما تعملوا الوقت؟ النوت ترى جدا مهم، ما علموكم في الأساسيات اللي هو ليكتشر نوت تيكينج؟ ها؟ أنا ترى ما أبغاكم بس تعتمدوا لي على الميديا، لازم تقرأوا من بعد تحضروا الكتب، أرتيكل، المواقع الطبية، فإنتوا لازم يكون عندكم and make ideas.